إذن أنتم أعلى منهم مرتبة. فكيف يجوز في عرف العقل أن يكون أعلى مرتبة مرجوبا للأدنى مرتبة؟ ذلك لون من الأمر. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. رسول الله جاء ليعاند إيمانهم بهذه الآلهة وليسفه أحلامهم فيها. يبقى أعلن العداوة ضد مين؟ ضدهم العابدين وضد مين؟ المعبودين. تبقى خصومة ايه؟ وقت. أي مدام أنا بقت الخصومة وقعة ما تعملوا فيها حاجة كده، ما تكيدوني كده وتعملوا فيها حاجة، تأذوني تتعبوني مش عارف ايه، تحصوا النصر اللي جاي لي تزحف الإسلام اللي قدام ده، ما تعملوا عملية زي دي. إن كنتم يعني عندكم قدرة وعندكم ضر وعندكم إيه وعندكم نفس. قل ادعوا شركاءكم، بس مش دعوة، وعملوها كيدا. كيدا يعني تدبير إيه؟ تدبير خفي محكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أجرى على رسول الله أشياء ليثبت بها أشياء. مثلا نقول ده النبي واحد سحر، صح، على فرض ان لا حصل، يقول لك ازاي ينسحر النبي؟ ام انك سحره؟ ومن الذي قال انه سحر؟ ده ربنا اللي قاله انك كذا وكذا، والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. يبقى دي عشان يبينوا ان الكذب اللي بيعملوا حتى بواسطه الشياطين برضه مفضوح عند مين؟ مفضوح عند الله. يمكروا إذ يمكروا بك الذين كفروا إيه؟ ليثبتوك أو يخرجوك. أو يمكروا مكر خفي وقالوا عايزين نضرب ضربة واحدة ومش عارف إيه ونعمل إيه عشان نتبرر ضربة في القبائل ومتعوه بعدين. ربنا قال لهم أنت ضيقتم، طيب أنا حوالين التبييت وأقول له كذا وأعمل له كذا. يبقى إذن ليثبت لهم أنهم بالمواجهة لن يستطيعوا مصادمته في دعوته، ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته، ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهه ايه؟ مواجهه دعوته. يبقى ما دام يعرفوا لا هم ولا لا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه؟ الشياطين. يبقى اذا ييأسوا ولا ما ييأسوش؟ ولذلك قال لهم ييأسوا مثل تكسير ما عملوش، قال لهم لا نتحداهم اي كيدون. كيدوني وما تأخرونيش، يعني زي ما تقول زي ما انت تقول له كده ايه الحمرة في خيلك اركب، يقوم لما يركب شيء تعرف انه ايه انه عدل. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني ايه من انظره يعني ايه اخره، ما تستناش عليا انت تقدر تعمل فيه حاجة يلا بسرعة. ليه بيقول كيدوني والعملية ليهم؟ أم قال لك أنه آوي إلى ركن شديد بيقول إن ولي الله، بس يبقى إن ولي الله ما يقول لهم ولا ما يقول لهم شيء، يبالي بهم ولا يبالي بهم. ليه علتها إيه؟ إن ولي، وإحنا قلنا الولي الولي هو الذي يليك، وأنت لا تجعل أحدا يليك إلا أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك، ولا يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك إلا إذا آنست منه نفعا فوق نفعك، وقوة فوق قوتك، وعلما فوق علمك. إذن أنت أو إن ولي الله بتنتهي إلى إيه؟ ناصري. مدام المسألة كيدوني وعملوا ودخلوا إياه، تبقى المسألة مأخوذة من مين؟ إن ولي الله أي ناصري. ناصري ليه؟ لأن ولي، ولي يعني إيه؟ قريب مني، ولي قربت منه ليه؟ علشان صفات الكمال اللي موجودة فيه، لأن لما أكون عندي خصلة ضعف أروح للي عنده إيه خصلة ضعف. ولذلك قلنا أن ذلك هو عمدة الأنبياء عند مواجهة المكروب، تعز عليه أسبابه، ما يضرس عليه. يقول لك الله هو لوحدي، أنا مش لوحدي، افرض إن واحد كده ولد صغير والناس ضربوه في الشارع، ما قدرش يعمل فيهم حاجة، يوم يتلو راجع على ايه؟ على ابوه ولا على اخوه الفتوه ولا على عمه ولا اي حاجه، له سبب ايه؟

صالحين لإمارة الكون، لأن من ربنا عامل الإنسان خليفة، عايزه خليفة يعمل إيه؟ لازم يصلح الكون. وأول مراتب الصلاح أن يبقي الصالح على صلاح، أو أن يزيده صلاحا إن أمكن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لأن الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضنين مش عايز ينصرك، لأن حب لك حب رياء، أو لأنه عايز يحتفظ بالإيه بالمسائل نفسه. طب وإذا كان بقى عندي يعمل وياه كده؟ لا ما يعملش وياه كده. يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش أدوات. مين أدوات النصر؟ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا ولا أنفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح، لما جت المعاول وكسرت الايه وكسرت الأصنام، في صنم مثلا تمنع كلها كده. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصروا، وإن تدعوهم إلى الهدى. هذه المرحلة الثانية، ولا يقدروا يتقبلوا أن تقول لهم حاجة يعملوه، هو ما يعملش هو إيه. لكن حتى لما تيجي تعلمه إنه يعمل حاجة ما عندوش القبول. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اللي احنا قلنا عليها انهم كانوا يعملوا بعض الايه الحيل، يشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجه، ان شفتوا فيلم ولا حاجه معابد الهند، ثم تلاقيهم جايبين ايه خرز كده وبتاع والوان، ويحطوا برضه حدقه بيضاء وفيونها ايه ثواب ونمل ومش عارف ايه، ويوجه الحدقه كده يملها كانه بايه كانه بيمشي. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العبد وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. بقى مع انه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا، يقول له لكن انا احب انك انت تاكل العرف. ايه التعليم ده؟ معركه هنا معركه ايه؟ وبعد ذلك قال له ايه؟ خذ العفو. كلمة العفو بترد على ألسنتنا واحنا مش جريين ان لها يعني معنى اصيل اللغة. يقول لك ايه؟ والله ده الشيء ده انت جبته منين؟ يقول والله الشيء ده جالي عفوا كده. عفوا يعني ايه؟ يعني بدون جهد وبدون مشقة وبدون سعي اليه ولا احتيال للاقتناع. جالي ايه؟ والشيء ده جالي عفو الخاطر. يعني ايه؟ انا ما فكرتش الا ما جت الفكره كده سهله ميسره. ادي معنى الايه؟ العفو. خذ العفو يعني ايه؟ الامر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا اي حاجه. ليه؟ لانك انت لما تاخد من الناس سهلت عليهم امورهم ولم تعقدها. انما حين تتكلف الاشياء ولذلك يقول ايه؟ كلا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين. ما انا من المتكلفين اللي يتكلف انه يعمل ايه الحاجه، بل يسيب الحاجه تيجي ايه؟ عفوا كده ايه؟ سهل. ولما نسيب احنا الحاجه تيجي عفوا سهله كده يبقى مفيش لدد بين الناس. لان اللي بيعمل اللدد ايه؟ انت عايزه وهو مش عايز، مش كده ولا هو اللي بيعمل اللبس كده؟ انت عايزه بدون المعركه. لكن لما تاخد المساله مش عايز مش عارف، والله من اللي قال لك جيلي كده يعني سهل. اهلا وسهلا. ولذلك دي اللي بيسموها ايه؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ما يقعدش يعملها ايه مشكله. سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضي منه، يعني في كل اموره ايه؟ سمع. ويأخذ العفو معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك.